عن النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن أقف معكم فيها سريعا حتى إذا منطلقنا بعد ذلك في تربية الصغير وتربية هذا الإنسان نعرف أننا بدأناها ببركات من صدقات ومن ذبح ومن طاعة لله عز وجل بتسمية وبأذان فيخرج ذاك الصغير فيه تلكم البركة الطيبة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين.